من وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأصلي وأسلم على أشرف من زكى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. نحمد الله تعالى أن يسر لنا الإحرام وأن يسر لنا بلوغ البيت الحرام، ونحمد الله جل في علاه أن يسر لحجاج بيته الحرام وهم أفواج رأيتموهم خلال الساعات الماضية بل الأيام، وسترونهم بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمات، وهم يطوفون حول الكعبة ويسعون بين الصفا والمروة ويذبحون الهدي ويدعون ربهم جل وعلا ويرددون قولهم لبيك لبيك لبيك، استجابة لنداء إبراهيم عليه السلام لما أذن في الناس بالحج. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فكأن هؤلاء لما قال لهم إبراهيم أقبلوا قالوا لبيك، جئنا أقبلنا يا ربي، لما ناديتنا أقبلنا، أنفقنا الأموال وأقبلنا، وفارقنا الأولاد وأقبلنا، وتركنا الأوطان وأقبلنا، تعبدا ورقا، تقربا إليك وعبودية وخدمة لدينك يا رب العالمين. تعالوا نتكلم اليوم عنهم، هم يستحقون ألا نذكر فيهم حلقتين فقط، هذه الحلقة والتي مضت في الأسبوع الماضي، إنما في الحقيقة ينبغي أن نتكلم عنهم فيما هو أوسع من ذلك. نتكلم عن مشاعر الحجاج، كيف نضع في الحج بصمتنا، بعض الأخطاء والمخالفات التي تقع من الحجاج لننبه بعضنا بعضا عليها. نتكلم أيضا عن بعض المواقف التي تقع لهم في الحج. عندنا أيضا في هذا التقرير مفاجأة لكم، لما ذهبنا مع الشباب لنصور بعض المشاعر ونصور القطار الذي عرضناه لكم في الحلقة الماضية، حدثنا الإخوة أن هناك أكثر من 6000 عامل صيني اشتغلوا في هذا القطار، وبعضهم كان غير مسلم، وطبعا هم لم يدخلوا إلى منطقة الحرم، هم في خارج منطقة الحرم، وكانوا يحتاجونهم في العمل في سكة الحديد ونحوه. فقابلنا رجلا صينيا غير مسلم، فنزلت وتكلمت معه، فيسر الله تعالى وأسلم، ونسأل الله تعالى أن يثبته على إسلامه. وكان موقفا حقيقة مؤثرا، وهو من توفيق الله تعالى ثم بركة هذا البرنامج وبركة متابعتكم لنا. أنا أرحب بكم أيها الأحبة، أرحب اليوم عندنا وجهان جديدان، ابن عبد المجيد وزيد، الله يحييكم. الله يبقيك يا شباب. وكذلك عبد محمد الضيف قديم معنا، تملوا منك خلاص يا أخي. الله يحييكم يا شباب. الله يبقيك. حقيقة الكلام على يعني المشاعر والشعائر التي موجودة فيها كلام يطول، لكني سألخص في خلال دقيقتين بعضا مما مضى في الحلقة الأسبوع الماضي، لأن بعض الإخوة والأخوات ربما لم يروها معنا. تكلمنا في الحلقة الماضية عن قصة إبراهيم عليه السلام وكيف يعني كان بناؤه البيت الحرام. تكلمنا أيضا عن بعض الشعائر المتعلقة بالبيت الحرام كالطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة. وضعنا شيئا من الضوابط والتوجيهات للحجاج كإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وأن يكون نفقته من مال حلال. تكلمنا أيضا عن شيء من فضل الحج إلى بيت الله تعالى الحرام. ذكرنا أيضا أن الحج لم يكن فقط من فعل النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا مر عليه الصلاة والسلام مواطن في أثناء حجه، فقال: كأني أرى أخي موسى يحج، وكأني أرى أخي يونس يحج. فعدد من الأنبياء حج أيضا إلى هذا الموطن قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أيضا فوائد عامة حول الحج، وذكرنا أيضا أو عرضنا أيضا بصمة هي أول مرة تقع في التاريخ، وهو قطار المشاعر الذي ينقل الحجاج من موطن إلى موطن في خلال أدائهم للمشاعر، وأصبح الأمر مختصرا للوقت. يعني بدل ما الحجاج يقطعون مسافة مثلا بين منى وعرفات خلال عتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، أصبحوا يقطعون في ثلاث دقائق وأربع دقائق على قطار محمول فوق أعمدة. ولا شك أن الفكرة يعني هي معروفة، ليست فكرة نزلت من السماء، لكنها طبقت ولله الحمد الآن، وعسى الله تعالى أن ينفع بها. ذهبنا أيضا وصورنا سابقا لكن لسه ما عرضناها في الجمرات. تعلمون أن من أعظم شعائر الحج الجمرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله عز وجل. أول من رمى الجمرات هو إبراهيم عليه السلام، وذلك لما قال إبراهيم لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله فلما أسلم استسلم لأمر الله وتله للجبين، يعني وضعه إبراهيم عليه السلام على الأرض، فلما رأى لما التقت عين الصبي بعين والده رق له إبراهيم فجعل وجهه على الأرض للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدق إن كذلك ننزل المحسنين، وفديناه بذبح عظيم إن هذا له البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فإبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ولده إسماعيل أقبل إليه إبليس ليرده عن ذلك، فجعل إبراهيم عليه السلام يرميه بالحجارة، فرمي إبراهيم لإبليس بالحجارة هي سنة لا نزال نفعلها اليوم، ونحن لا نعتقد في هذا البناء اللي موجود اليوم الجمرات، لا نعتقد أن هذا هو إبليس. لذلك يا أخي تعجب أحيانا من بعض الناس لما يبدأ يرمي الأحجار يقول الله يلعنك الله يلعنك. أنت لا ترمي إبليس الآن، إذا أردت أن تقهر إبليس فاستعذ بالله من شره، ولا تطاوعه إذا أمرك، كما قال الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أخي أنا خرجت مرة من الجمرات بعدما انتهينا من عرفات ثم ذهبنا إلى مزدلفة وتعبنا تعبا شديدا، ثم لما ذهبنا لرمي جمرة العقبة الكبرى وخرجنا من الجمرات والإنسان من شدة الزحام يعد أصابعه لا يكون نقص منها شيء، طبعا من غير حذاء، وإحرامك أحيانا رداءك قد يسقط منك شدة الإعياء. خرجت يعني لسه ما خرجت ما ابتعدت كثيرا عن الجمرات، فإذا بأشم رائحة دخان زكمتني سجائر، فنظرت فإذا الحاج الذي أمامي خرج من الجمرات الله أكبر الله أكبر على الشيطان، ثم مباشرة أخرج بكيت الدخان من إحرامه وأشعل سيجارة، فأمسكت قلت يا حاج أنت الآن رميت الجمرات وأعلنت عداوة الشيطان، والله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني الآن قبل دقيقتين رميت الجمرة وعلى طول سيجارة. فقال يعني كنت أتوقع منها أن يقول الله يجزيك خير وبارك الله فيك فعلا يا أخي إبليس هذا لعب علينا، لا، قال إحنا صحيح ندخن بس ما شربنا خمر صحيح وراح بالسيجارة. فقلت في نفسي سبحان الله هذا لم يحقق الغاية العظمى من رمي الجمرات. ليست القضية يا أخي لما أعلن عداوتي لإبليس أني أرمي حجر أضرب به حجر، مثلا ما هي مسابقة رماية، القضية مسابقة إلى الله سبحانه وتعالى نعلن عداوتي للشيطان. قبل أن نتكلم عن المعاني هذه سنعرض تقريرا للإخوة، أول شيء سأعرض لكم صورا عن رمي الجمرات في القديم كيف كان، وطبعا هي كما ذكرت يعني هي كانت عمودا الناس يصطفون حوله ويعني يرمونه مكبرين لله سبحانه وتعالى ومعلنين عداوة الشيطان، بعد ذلك وضع حوله حوض، يعني وهذه الصورة تقريبا قبل أكثر من 50 سنة يعني في رمي الجمرات، هذه أيضا صورة من مكان يعني بعيد. بعد ذلك تطورت الجمرات طبعا وصارت مبنى الجمرات على شكل طابقين، ثم بعد ذلك زادوها إلى طابق ثالث، الآن الجمرات 4 أو 5 طوابق ويستطيع الإنسان أن يرمي من خلالها، كذلك الدخول إليها والخروج إليها بغاية السهولة، فصلى الله أن يجزي يعني حكومة خادم الحرمين خير جزاء على اهتمامها بها، وكذلك أن ييسر للحجاج أن يرموه بإذن الله تعالى بكل يسر وسهولة. وسأتكلم عن بعض السنن المتعلقة بالجمرات بعدما نخرج إلى هذا التقرير ونشاهد التطور والبصمة الحقيقية التي في الجمرات، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. سبحان الله المشعر العظيم هذا اللي يأتي إليه الناس من كل فج عميق. الآن أنت أبو محمد والدكتور أيضا معنا، أنتم يعني ممن يقومون على الحج من سنوات، أنت كم صار لك وأنت عندك حملة وتهتم بالحجاج؟ قرابة 20 سنة. ما شاء الله. طبعا هال20 سنة يبدو أنك أيضا كنت عاصرت الحج حتى قبل ما تنشأ الخيام. طبعا عاشرت الحج قبل تنشأ الخيام، وكنا ننشأ الخيام بأيدينا نحفر ولادة ونعمل ونقيم المخيمات ونخططها ولادة، وقبل ما تكون الخيام الخيام المطورة. نعم. طيب كان طبعا من أكبر المشاكل اللي موجودة هي الجمرات. الجمرات تمثل عقبة كبيرة جدا في رمي الجمرات للحجاج، وكان يعمل الحاج حساب كبير جدا لمتى متى الوقت المناسب ما يكون في زحام أو شيء زي كذا، حتى كمان يحافظ على على على على على روحه وعلى أهله وعلى ناسه وعلى على الضعفاء من الناس من الناس هنا من الحجاج. هذا الجسر المشروع الجبار المشروع العظيم حل المشكلة أعتقد حسب ما قرأت إلى 50 سنة في الأمام. يعني أنا أتذكر إلى الآن إحنا كنا نرمي الجمرات من على الحافلات، نمشي بالحافلات ونرمي الجمرات في آخر يوم، ما كان في أحد أبدا. لكن الآن ما تستطيع يعني في الـ في الـ في السبع سنوات الأخيرة أصبح مستحيل إنك أنت ترمي الجمرات أصلا بدون تدافع بدون زحام. وطبعا حصلت الحوادث هذيك اللي سمعنا عنها، وهذا حل يعني جزاه الله خير خادم الحرمين أمر به لحفظ أرواح الحجاج من من من التدافع ومن الزحام ومن هذا إلى 50 سنة في الأمام إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ما حنرى أي نوع من أنواع أو أي مشكلة تمثل بالنسبة، خاصة مع التنظيم المثالي بأيدي وطنية من المهندسين لبرمجة تدفق الحجاج من جميع منى في جدولة تستخدم فيها استخدمت فيها العقول البشرية السعودية الوطنية، حل مشكلة الحشود بإدارة بديعة. فترى تدفق الحجاج للجمرات بتدفق بديع وجميل، حتى يعني التصوير سهل جدا. طبعا أنا ودي الشباب الكاميرا تأخذ الملصقات هذه يا شباب. طبعا هذه ملصقات أيضا وزعت علقت بحيث أن الحاج لا يحمل معه أمتعة عندما يدخل جمرات. أنا أذكر سابقا يا أخي الحجاج يأتون بحقائبهم، واللي ماسك بطانية واللي ماسك مظلة. أصبح هناك في إدارة خاصة من الأمن العام لإدارة الحشود، إدارة الحشود، وأصبح يأخذ دورات في الخارج على إدارة الحشود ودورات في الداخل، حتى تشارك فيها شركات حجاج الداخل في بعض الدورات كيفية تنظيم الحشود. كالعادة احنا ودنا نطلع فوق نشوف بعض الأشياء. يلا توكلنا على الله، تفضل. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. هذا أيها الأحبة يعني جولة سريعة عن وضع الجمرات اليوم، نسأل الله تعالى أن يعني يجزي من كان السبب في إنشائها بهذه الطريقة خير الجزاء، ولا يحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب. ولا شك أن الاهتمام حقيقة يعني خدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم هو أمر عظيم، لذلك حتى في الجاهلية كانوا يحرصون على ذلك، فكانت السقاية في آل فلان والرفادة في آل فلان ومفاتيح الكعبة مع آل فلان، فكانوا يحرصون على تعظيم البيت الحرام بخدمة الحجاج الذين يأتون إليه. رمي الجمرات هو رمز لعداوة الشيطان، وسنعرض بعد قليل إن شاء الله تعالى أيضا خلال التقرير صورة للعمود الذي يرمى، وهو ليس هو الشيطان، إنما هو مجرد رمز، أنا أرمز لعداوتي للشيطان أني أرجمه، بحيث أني إذا انتهيت من حجي أو حتى لو لم أحج إذا انتهيت من حجي ثم جاءني الشيطان يوما وقال لي مثلا كل حراما ولا أترك الصلاة ولا أفعل فاحشة أو استمع إلى حرام، فإنه يكون عندي من القدرة كما أني قلت أثناء رمي الجمرات الله أكبر الله أكبر، كأني أقول الله أكبر من وسوستك يا إبليس، الله أكبر من كلامك يا إبليس، الله أكبر من أن أطيعك يا إبليس، فلا ينبغي أن أقول ذلك ثم إذا أمرني إبليس بأمر من المعصية آتي وأطيعه، لا، بل كما رميته في الجمرات أن أرميه الآن، وإذا قال لي اشرب الخمر ازني افعل كذا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا أستجيب له أبدا. وهذا هو الشرع، لذلك الإنسان إذا عود نفسه على هذا علم أن القضية ليست فقط حجر أرمي به حجرا، القضية أعظم من ذلك عند الله تعالى. كما أننا الآن لما يتوجه الإنسان إلى الكعبة لا يقصد عبادة هذه الأحجار، إنما يقصد عبادة ربنا سبحانه وتعالى الذي شرع لنا التوجه إلى هذا البيت الحرام. طبعا رمي الجمرات يسن ألا يزيد حجم الجمرة عن حبة الحمص، يعني يكون حجما صغيرا، وأن يرفع الإنسان يده ويكبر مع كل حصات. ويسن له أيضا أن يدعو الله تعالى بعد الرمية الأولى، بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية. فإذا انتهى من الجمرة الأولى ذهب ذات اليمين واستقبل القبلة ودعا الله سبحانه وتعالى، ثم إذا رمى الجمرة الوسطى يبدأ بالصورة، ثم إذا رمى الوسطى أيضا ذهب في الجهة في جهتها اليسرى، ثم دعا الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء طويلا جدا، يقول الصحابي حتى كأنما يقرأ سورة البقرة من شدة دعاء. يا زيد دكتور محمد الحين كل يوم ارفع صوتك شوي عشان اسمعك بس. طيب الحين احنا كل يوم نرمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، ايوه، او ان في كل يوم واحدة فيهم؟ الجمرة الكبرى ترمى فقط في يوم النحر، يعني اذا انتهينا من عرفة في يوم 9 ثم بيتنا في مزدلفة ذلك الليل، ثم اصبحنا يوم العيد اللي هو يوم 10 من ذي الحجة يوم النحر، فنذهب ونرمي الجمرة الكبرى بس، ثم بعد ذلك نحلق أو نقصر ونتحلل من إحرامنا. ثم في اليوم الثاني التالي الذي هو اليوم 11 نرمي الصغرى والوسطى والكبرى، ثم في اليوم 12 أيضا نرمي الصغرى والوسطى والكبرى، ثم ننتهي. يذهب الإنسان إذا كان قد طاف طواف الإفاضة والحج وكذا. فإن كان الإنسان سيتأخر الله سبحانه وتعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني من جلس 11 والثاني عشر فقط يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر لليوم 13 فلا إثم عليه لمن اتقى. فلو تأخر الإنسان إلى اليوم 13 ورمى أيضا فهو أفضل بلا شك، لأنه زاد في المناسك. لكن لو أنه اكتفى فقط باليوم الأولين لا بأس عليه في ذلك. لكن المقصود أن رمي الجمرات هو مجرد شعار، لذلك سترون إذا حججتم إن شاء الله تعالى سترون أقواما يرمونها بالأحذية، وأقواما يرمونها بيعني بعصي ونحو ذلك، وهذا لا يشرع أبدا. وفي ناس تعتقد أنه الشيطان يبقى مربوط يميها في، يعني هم تعتقد أنه الشيطان يبقى مربوط يميها في المكان هناك، فعشان كده بتلاقي فيه أحسنت يرمونه. والله إذا أراد أن يغيظ الشيطان إغاظة تامة فليترك طاعته، فلا يطع الشيطان فيما يأمره به. الشيطان لما لعنه الله تعالى وقال وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثونه. في آية أخرى قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة، يهدد يا ربي إذا بتأخرني ما أموت، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، والله يا ربي لأفسدن ذرية آدم. طيب الشيطان هذا الذي نحن نعلن له العداوة برمينا للجمرات ينبغي علينا ألا نطيعه بعد ذلك، ولا يشعر الإنسان أني أنا فقط أرمي الشيطان بهذا الحجر وأكبر عليه ثم بعد ذلك أعود إلى طاعته وإلى سماع ما يقول لي. لا، بل ينبغي أن تقوم بغض الشيطان في قلبي قبل أن يقوم ذلك في يدي. كذلك يحذر الإنسان أثناء رمي الجمرات من مزاحمة الناس. إذا كانت المرأة كبيرة في السن أو صبي وقد حج فلا ينبغي أن يشق عليه لرمي الجمرات، بل ينبغي أن يوكل من يحج من يرمي عنه، أو يا أخي أن يرمي بالليل. أنا أذكر أني كنت أرمي بالليل أحيانا، ما في أحد، الناس أكثرهم يرمي من بعد الزوال بعد صلاة الظهر يشتد الرمي. طيب يا أخي لو جاء الساعة ربما الثامنة مساء أو التاسعة أو الثانية عشر فإنه لن يجد أحدا، في الغالب أنه ما في زحام يستطيع أن يرمي أيضا كبير السن والطفل ونحو ذلك. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم، لا تذهبوا لأن عندنا تقرير الصيني الذي أسلم وسوف تعجبون منه. يسرني أن تبقوا معنا إلى بعد الفاصل، فمرحبا بكم. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا الكلام فيما يتعلق بالجمرات، ولا يزال معنا أيضا كلام حوله، وأيضا عندنا اتصال بإذن الله تعالى مع رئيس لجنة الحج في الغرفة التجارية، أيضا سنأخذ منه بعض المعلومات عن تجاربه فيما يتعلق بالحج. أنا قبل لا أدخل في شعائر الحج الأخرى وكيف نضع فيها بصمتنا؟ ودي أسمعك يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الله يكرمك. جايز شعائر الحج يعني اللي بيجي مكة يحج مرة أو يعمل عمرة، معروف دايما إن هو ما بيعديش عليه فترة كبيرة لما يكون عاوز يرجع تاني. وكان في حديث كان سمعته حديث قدسي، جايز ناس ضعفته بس الشيخ الألباني صححه، فبيقول إن هو إن عبدي أصححت له أصححت له في بدنه ووسعت له في رزقه، ثم لقيتني خمس سنين لم يثدني فإنه محروم. أحسنت، يعني إن عبدا أصححت له في بدنه وأوسعت عليه في رزقه، تمر عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. فالمحروم في ناس كتير ما بتفكرش إن هو مثلا بيأجل حج، أقول أنا حجيت مرة واحدة، هو حج مرة واحدة أسقط الفريضة من عليه، ولكن إن هو يجي تاني ده حاجة يعني الواحد مش عارف أنهي حجة اللي هتتقبل وأنهي حجة اللي هتكون هي دي اللي هتكون فيها قرب الله سبحانه وتعالى. فيجب إن الواحد يعني، وده كله رفع درجات يعني، الواحد إحنا بنحج زي ما حضرتك قلت يعني، هو كان بيرمي الجمرات وطلع يشرب سيجارة برة، فأكيد لما رجع بلده أو لما خرج من الحرم أكيد مش سبحان الله يكون عمل إيه يعني، هو ابن آدم دايما خطأ. فيجب دايما التجديد، وهي تعتبر بالنسبه لغسيل للنفوس وطهاره للنفوس. أحسن. فدي من الحاجات الجميله جدا، الواحد المفروض ما دام قادر وما دام استطعت اليه سبيلا فعلا. أحسن. في ناس كتير مش قادره تعمل زيك، فربنا اكرمك اداك نعمه انت مالكش ايد فيها خالص، انك تروح الحج وتروح يعني ده الجسد واداك رزق كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. أحسن. فانك تروح ده بقى هي دي الخطوه الناقصه منك بس. فيا ريت الناس كلها يعني يكون لها بصمه حتى في اهله، يعني لو ليه اولاد بالغين وهو مس حتى لو ابنه متزوج ومش قادر يروح، هو لو متقادر يودي ابنه او يودي اهله يودي يعطيه النفقة لذلك. طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عمرو بن العاص قال: اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، يعني من ذنوب، وان الهجرة تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. يقول اهل العلم إن الحج المبرور هو الذي يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج. يعني مثلا قبل الحج كان ما يصلي الفجر في المسجد، بعد الحج صار يصلي الفجر في المسجد، نقول أن حجك مبرور لأن الحج غيرك. بعد قبل الحج كان هذا الشخص ربما لسانه يسب ويتكلم على الناس ويقع في أعراضه، بعد الحج صار يمسك لسانه، نقول أن حجك مبرور لأن الحج غيرك. قبل الحج كان لا يصل أرحامه، ربما يمر عليه الأسبوع حتى أمه ما مر عليها وسلم عليها، بعد الحج أصبح كل يوم يمر على والدته، يتصل على أخواته: كيف حالكم؟ أنتم بخير؟ تغدوا عندنا؟ تعشوا عندنا؟ قال: والله فلان تغير بعد الحج يا أخي. نقول: إذن حجك مبرور لأن الحج غيرك. قبل الحج كان ربما إذا جلس مع زملائه ووضعوا أي قناة من القنوات بدأ ينظر إلى القنوات التي فيها أنواع المحرمات، بعد الحج أصبح يقول: يا شباب بالله غيروا هالقناة، يا شباب حطوا لنا قناة نظيفة، يا شباب. قالوا: والله يا فلان تغيرت بعد الحج. نقول: أنت حجك مبرور لأن الحج غيرك. أما الإنسان الذي يرجع بعد الحج فنسأل زوجته وأبنائه، نقول: ها أبوكم تغير بعد الحج؟ قالوا: إيه والله تغير. قلنا: ما شاء الله كيف تغير؟ قالوا: والله رجع مسمر شوية ومزكوم. هذا اللي تغير فيه فعلا، هذا اللي عبد المجيد حتى في السائق حقنا يعني ما شاء الله كان يدخن، بعد ما حج بطل التدخين. ممتاز. حج مبرور تغير بعد الحج. لذلك سبحان الله، يعني ليست القضية يا أخي أنك فقط تقف في عرفة وتبيت مزدلفة وترمي الجمرات، المسألة مسألة ما هي بنزهة، ما هي طلعت بر. صحيح. المسألة يا أخي تعبد لله سبحانه وتعالى وإحداث في القلب. ترى الناس الذين يأتون الملايين الحجاج لو فعلا يا جماعة شعر حج لابد أن يغيرهم، فعلا سيتغيرون، تتغير الأمة كلها بعد الحج. يعني بالله لو 3 مليون رجعوا وهم متغيرون، المدرس رجع وهو متغير أصبح داعية بين طلابه وأصبح مخلصا في عمله، المدير رجع متغير، الوزير اللي حج رجع متغير، رئيس الدولة اللي حج رجع وهو متغير، الزوجة رجعت وهي متغيرة، الابن رجع متغير، الطالب الطالبة. بالله ماذا سيحصل في الأمة لو عندنا 3 مليون من المسلمين نأتي بهم سنويا ونغيرهم ونرجعهم إلى بلدانهم؟ إيش اللي بيحصل يا أخي؟ لذلك الغاية العظمى من الحج ليست فقط طواف بالكعبة وسعي بين الصفا والمروة ومبيت بمزدلفة ووقوف بعرفة وانتهينا حجينا يا ربي، لا، القضية أبعد من ذلك يا أخي. الله سبحانه وتعالى سمى سورة كاملة بسورة الحج، تدري بماذا بدأها الله تعالى؟ ما بدأ الله سورة الحج بقوله: يا أيها الناس حجوا، لا لا، ولا بدأها بقوله: قفوا بعرفات وبيتوا بمزدلفة، لا. أول آية في سورة الحج قال عز وجل: يا أيها الناس إيش؟ اتقوا ربكم. طيب نحج يا ربي ما نحج. بعدين قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وذهبت الآيات تتكلم عن العبودية لله ما تكلم عن الحج إلى الآن. بعدين قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض وذهبت الآيات تذكر العبودية والقرب إلى الله. بعد ذلك ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات ما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. بعدها بثلاث صفحات جاء الكلام عن الحج, والكلام عن الحج أيضا جاء فيما لا يتجاوز ربما خمس آيات. ثم عاد الكلام عن التقوى, بل لما ذكر الله تعالى نحر الهدي قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. اللحم ما يصعد إلى الله لما أذبح الهدي, والدم ما يصعد إلى الله. عجبا, إذن يا ربي ما الذي ينالك, ما الذي يصلك؟ قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. الله تعالى يقول أنا ما أريد لحمها ولا أريد دمها, أنا أريد قلبك يا عبدي, أنا أريد خشوعك يا عبدي, أنا أريد انكسارك يا عبدي, أريد خضوعك لي يا عبدي, أريد طاعتك يا عبدي, أريد عبوديتك. ليست القضية أني أذبح فأقول والله حجينا, لا, القضية أنك تحج فعلا حجا حقيقيا. الحج الذي يؤثر فيك هو الحج الحقيقي يا جماعة, هذا هو الحج. لذلك لما وقف ابن عمر مع أبيه ونظروا إلى الحجاج, وقفوا على جبل الصفا, تعرف الصفا والمروة, فالصفا مطل على الحرم, وجعلوا ينظرون إلى الحجاج, فقال عبد الله بن عمر لأبيه يا أبتي ما أكثر الحاج, فنظر إليه أبوه وقال يا بني المحرمون كثير لكن الحاج قليل. اي والله المحرمين اللي لابسين احرام كثير, لكن هل كل هؤلاء يا ابني يحققون الغايه التي شرع الحج لاجلها؟ هل كل من لبس الاحرام وتجرد من المخيط نقول والله انت حاج الحج الشرعي الذي يريده رب العالمين؟ لا والله, يختلفون. الحج الشرعي اللي يريده رب العالمين هو الحج الذي فعلا يؤثر في قلبك ويحدث يعني فيه تغيرا. معنا اتصال ينتظر من زمان, من معنا يا شباب؟ نعم, معنا أخونا وحبيبنا الشيخ عبد القادر الجبرتي, وكان معنا جزاء الله خير في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن قطار المشاعر, واليوم هو أيضا شرفنا باتصاله, وهو الذي ظهرت صورته معي قبل قليل لما صورنا عن الجمرات. مرحبا بك يا أبا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا يا شيخ عبد القادر. الشيخ عبد القادر طبعا هو رئيس حملة النور, الله يوفقنا وياه, وهي من أعرق الحملات وأقدمها. الشيخ عبد القادر أنت ترأس لجنة الحج في الغرفة التجارية أظن. نعم, أنا رئيس لجنة الحج في الغرفة التجارية بجدة. طيب هل تحدثنا شيئا يسيرا عن بعض, يعني كيف كان الحج قبل أن تكون المشاعر بهذه الصورة وهذه البصمات, قطار المشاعر والجمرات وتسهيلها, كيف كانت وبعض المواقف ربما التي تحضرك التي شاهدتها وكيف أصبحت الآن؟ جزاك الله خير. والحج أمس عليكم ومس على الأخوان الموجودين. الله يحييكم يا محمد, ومس على المشاهدين والأخوة الكرام. الله يحييك أبو محمد, وإن شاء الله موسم خير وبركة وقبول لجميع حجاج هذا العام والعام السابقة, وإن شاء الله ربنا يتقبل الجميع بقبول حسن. أنا سمعت كلامك الطيب المبارك عن الحج. أنا ودي أقول بس كمدخل عن الحج. الحج هذا شعيرة كبيرة جدا عظيمة الله سبحانه وتعالى شرحها على عباده من خلال تجربتنا في خدمة الحجاج من خلال شركات ومؤسسات حجاج الداخل. نشوف أن الله سبحانه وتعالى ما يعطي الهدية العظيمة بالقبول ويرجع العبد إلى كيوم ولدته أمه إلا بعد ابتلاءات. فالنظام يبدأ يقول لا رفة ولا فسوق ولا جدال في الحج, وكأنها توكيد في الحج. نرى من خلال تعاملنا مع الحجاج أن الله سبحانه وتعالى يجعل, يعني مثلا من لا يرغب التكييف يجعله أمام المكيف, مكانه يسكن في من ضمن الحجاج أمام المكيف. الذي يرغب التكييف يجعله عكس المكيف. قصدك يعني يكون أحيانا في حال على خلاف ما تعود عليه في بيته, على خلاف ما يرغب كمان, يعني حتى يعني يرى صبره. الله سبحانه وتعالى يبتليه ويرى صبره, هل يرفض, هل يفسق, هل يجادل, هل يعني نعم إذا كان هو يحب النظام في الأكل، مثلا الفطور في وقته والغداء في وقته والعشاء في وقته، يتلخبط عليه 500 واحد في الحملة، سبحان الله هو يجيله الآخر واحد اللي جال الأول، هذا ما عنده مشكلة، يجي الأكل اليوم يجي الأكل بكرة ما عنده إشكال، لكن هو الله سبحانه وتعالى. أنا قصصت من هذا الموضوع كمدخل إنه الحج تربية، النظام أي تربية. تربية الله سبحانه وتعالى يعني يمحص ويحب يعرف منك انك انت جاي رغبه فيه ورهبه وبتضرع راجي ما عنده، تصبر على الصاعد اللي وضعها، لا رفت لا فسوق لا جدال. نعم. فيبتلي العبد. اما المشاهدات كانت القديمه والجديده، طبعا التطور الموجود في المشاعر يحكي عن نفسه، ما احد يحجب الشمس. كنا في العوام من عوام بسيطة جدا قريبة جدا نحفر بأيدينا للخيام، الشمس تضرب فينا، لا نعرف متى ننتهي، وهل إذا انتهينا يكون العمل صحيح أو غير صحيح، الخدمات غير موفرة. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى تضل حكومتنا الرشيدة، تضل عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين والنائب الثاني، النائب الأول والنائب الثاني جزاهم الله خير، هذه المشاريع العملاقة اللي قاعدة تتجسد، اللي بتتجسد في في في المشاعر، هذه جسر الجمرات الآن بفضل الله سبحانه وتعالى لا نخشى أن تحصل حوادث. طبعا مع التنظيم الإداري الجميل من القائمين على تفويق جسر الجمرات، ما يعني احنا فرحتنا يعني لم تنتهي بعد. طبعا طبعا ابو محمد، نعم. ايضا حتى الذين يشاركون معكم من الحجاج العاديين، نعم. يعني ليست القضيه فقط ان يهيئ لهم مكان لرمي الجمرات وغيره، المفروض الحاج نفسه ايضا يتعامل مع هذه المنشآت تعاملا جيدا وينضبط بالاوامر التي تصدر اليه. صحيح يا شيخ، يعني هذا جزاك الله خير الكلام هذا، يعني انا سبحان الله استغرب انه الحاج يحفظ نظام كرة القدم وماذا يفعل الحكم والتنظير ياخذ ساعات، الا انه يعني لا يعطي يعني وقته او وقت بسيط جدا، هو ذاهب للشعيرة كبيرة ضخمة جائزتها اضخم من اي جائزة موجودة في العالم. أحسنت. حتى يتثقف كيف يحج، كيف يحج بيسر وسهولة وأمان وأمان الآخرين. أحسنت. أحسنت. وأمان الآخرين. الله يجزيك خير وينفع بك، وأشكر لك والله اتصالك يا أبو محمد. الله يكرمك. بإذن الله نراك في الحج إن شاء الله. الله يوفقك. الله يكرمك. بارك الله فيكم. يعني طيب، هذا تقرير معنا أيها الأحبة الكرام، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فيسرني أن تبقوا معنا. أينهم كن مثلهم في جهم ضع بصمتك. طبعا الجمرات هي من مشاعر الحج أيضا اللي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. ما كانت في السابق أدوار، كان تقريبا دور واحد وبعدين بنوا الدور الثاني اللي فوقه، وكانت أيضا أبو محمد أظن أصغر من كذا بكثير ولا؟ كانت طبعا صغيرة جدا، عبارة عن شاخص يعني يمكن يكون المربعات الآن هذه اللي شايفينها تقريبا في حجم واحد من المربعات هذه. أوه. شاخص صغير. نعم، يعني واحد من الشواخص كنا نسميها شاخص الجمرات. هذه اللي كانت هنا. طبعا مشكلة الناس اليوم أنهم لا يكتفون بهذا الحجم من الجمرات، أنا رأيت فيه بعض الناس يأخذ أحجام كبيرة جدا، إيه، وزد على ذلك أنه يكون بعيد ويبدأ يرمي، يعني بينه وبين الجمرة مسافة أطول من هالمسافة، يمكن على بعد 20 متر ويبدأ يرمي، وبالتالي ما تقع في الحوض. طبعا يا شيخ احنا لو تكلمنا، والله الله يا راسي ضرب مرارا، لو تكلمنا عن الوعي، لو تكلمنا عن الوعي بالنسبة لرمي الجمرات، الآن الوعي تقدم كبير، يعني احنا الآن يعني طبعا احنا مليار و200 مسلم بحج من اكثر من 100 دولة الآن. تقريبا الحجاج كم كل سنة؟ 3 مليون تقريبا الى 4، 2 مليون ونص، 3 مليون. صار الآن في توعية من سفارات الدول نفسها، بالسفارات الدول نفسها صار في توعية لحجاجها كيف يرموا، فبعض الدول أبدا أنشأت جمرات وأنشأت في ماليزيا أظن، فوصلت هذا الوعي صب هنا في في في في الجمرات بحيث اللي صار الناس حتى ما في تدافع، المشكلة قلت كثير جدا. احنا عندنا في مخيمات الداخل يعني التوعية تصب من خلال من بداية ما يسجل الحاج، يبدأ في كيف تحج بسلام، كيف تحج بسلام، فالوقاية خير من العلاج، ونبدأ من من من الجمرات هذه. طبعا الترتيب كثير، انا ودي الشباب تاخذون الارقام اللي على السواري هذه على الأعمدة، هذه ايضا وضعت الارقام مقصودة بحيث انه يصير ترتيب الامني عندها، ربما ترتيب الحجاج انفسهم عندها، كذلك اللوحات الارشادية اللي موجودة، يبدو لي هذه مكيفات ايضا. شباب مصورين خذوا لي بالله المكيفات، شوفوا الارقام اللي موجودة، يعني حقيقة ضبط ولله الحمد، يعني هي بصمة صلى الله تعالى لا يحرم من الأجر والثواب كل من يقوم ويعتني بها. نتمنى أن يكون معنا أحد المهندسين، طبعا مدير عام المشروع اللي هو المهندس فهد أبو طربوش، ومن دلل لنا هذه المقابلة نشكره عموما. أيه. يعني بعض المهندسين يحجوا معنا فيشوفوا الإعجاز من الجسر هذا اللي هو الخرساني البعيد الكبير والمتكرر الأدوار بدون أعمدة. المشروع هذا مشروع جبار، منظومة كبيرة جدا من الهندسية لحماية أرواح الحجاج. الله يجزيك خير. أنا ودي أرمي الجمرات يصورني قبل الزحمة يعني. صحيح. وجعل هنانا عادتك، أقبل هنا أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. هذا الاسفنج موضوع حتى الناس لو تدافعوا، وكذلك هو رفيع بحيث انه لو اراد ان يصعد ما يستطيع في الغالب، والرمي انا من باب بعد ما دام وقفنا ان يمسكه باصبعي بالسبب الوسطى، وتكون الحجارة ايضا مثل ما جاء في الحديث يعني قريب من الحمصة، يعني يكون حجمها مناسب، ويكبر الله اكبر ويرمي كل حصاة، واشترط اهل العلم انها تقع في الحوض مثل ما تعرفون. نعم. أنا يلا ارمي قبل الزحمة ابو محمد عشان يعني مو بالضرورة. شوف هذا احنا اللي سمعناه اول، كنا يعني بعض الحجاج يعتقد انه لابد انها تضرب في الشاخص، ولكن هي اصلا اذا وقعت في الحوض اول ما تسمع الموضوع اساسا ما تروح للحفان بالضبط، فهي في الحوض فقط. وجعل هنانا عادتك، اقبل هنا اقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. هذا يا احبة كان تقريرا يعني ميدانيا حول الجمرات، وكنا قد خرجنا إلى هناك، ويعني نسأل الله أن يجزي أيضا من يسر لنا الأذونات بأن نصور، لأنها أماكن أحيانا قد لا يتيسر التصوير فيها، فنسأل الله أن يجزي من كان السبب في التنسيق والترتيب لهذا خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أيضا أن ييسر للحجاج أن يرموا الجمرات بكل يسر وسهولة. نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هناك عدة بصمات يستطيع أن يجعلها الحاج، أن يتركها الحاج ويترك أثره عندما يأتي إلى مكة. من أعظم ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله، ومن أفضل ذكر الله الإكثار من الدعاء. لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام في عرفة يكثر من الدعاء، وكما قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى بعد صلاة الفجر من في مزدلفة، كما قال الله تعالى فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكذلك كان يدعو بعدما يرمي الجمرات، يدعو أثناء طوافه، يدعو أثناء سعيه عليه الصلاة والسلام، كان يكثر من الدعاء إكثارا شديدا، وهو عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك يكثر من الدعاء. من أعظم البصمات للحاج ألا يكف لسانه عن الدعاء، وأن يحذر الحاج من أن يكثر من الكلام والسواليف مع الناس. يعني أحيانا بعض الحجاج تعلمون أنهم يكونون في أماكن واسعة، خيام كبيرة، وتكون هذه الخيمة فيها ربما 400 حاج 500 حاج، ففراش هذا الحاج مجاور لفراش الذي بجانبه، فأنا فراشي هذا هو الذي أجلس عليه أقرأ قرآن، وهو الذي أجلس عليه أأكل، وهو الذي أنام عليه، وهو الذي ربما إذا حضرت الصلاة صلاة الجماعة طويته وصليت في مكاني ثم يعني بسطته مرة أخرى وجلست عليه، ويكون بجانبه هنا حاج والجانب الآخر حاج، ومعه جهاز جوال وربما معه بلاك بيري وربما بعضهم معه أيضا كونكت للإنترنت وأصبح بدل ما يدعو سواليف يمين وسواليف يسار وسواليف بالشات بالمحادثات والمسنجر وغير ذلك وهذا يضيع عليه بركة الحج وربما انتهى عنه الحج وهو لم يسبل لله دمعة ولم يخشع له قلب ولم يقبل على الله سبحانه وتعالى. الأصل أنا جئت للحج أن أنشغل بالدعاء حتى الرد على التلفون لا أنشغل بإرسال رسائل واستقبالها والمكالمات وغيرها أن أجعل الوقت لله فعلا 4 أيام كما قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معلومات قيل إنها 10 ذي الحجة وقيل إنها الأيام معلومات هذه الأيام التي للحج وقال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق اللي 11 و12 13 من ذي الحجة قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل أكل وشرب من الأضاحي والهدي لمن حج من الهدي وغير الحاج من الأضاحي وذكر لله عز وجل باستغفار وتسبيح وتحميد وغير ذلك. طيب نسمع منك يا عبد المجيد وحنا نرحب بك حقيقة وفرحين بك أنك جديد في برنامجنا وجئتنا اليوم محرما بإذن الله إلى مكة. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج يعني في حديث يقول أنه يعتبر نوع من أنواع الجهاد. أحسنت. وهو له فضل عظيم والمفروض يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت النساء يا رسول الله إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد فقال عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فهو كما ذكرت يعتبر من الجهاد في سبيل الله. سم تفضل. وبعض الناس الله يهديهم يعني يروح يعافر هناك في الحج ويضرب ويدف فلازم يراعي الكبير السن والضعفاء من الناس والنساء الموجودين. أحسنت. فيعاملهم برفق ويساعدهم إذا كان يقدر ويفسح لهم المجال يعني في نفس الجمرات في تدافع وفي يعني أعطيه مجال شيخ كبير امرأة. أحسنت. أحسنت. مساعدة الناس بلا شك يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يقول لأصحابه لما أفاضوا من عرفة إلى مزدلفة كان يقول لي أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع يعني ليس بالإسراع السكينة السكينة فكان يسكنهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول فمن حج البيت والاعتمر فلا جناح عليه طوف به. وفي الآية الأخرى قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث الرفث قالوا ما يتعلق بما بين الرجل وامرأته من أمر الجماع ومقدماته أو نحو ذلك ولا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الفسوق ما يكون من الإنسان من أي أمر فيه فسق من معصية أو سب أو لعن أو غيبة أو أذى أو سرقة أو نحو ذلك ولا جدال. نحن منهيون حتى عن الحلال. يعني مثلا لو إحنا في الحج جالس أنا وياك عبد المجيد بعدين قلت لي أنت والله يا أخي أنا أتوقع الخيمة هذه أصلا مصنوعة ل500 حاج لكن هم حطوا 600 فقلت لك أنا لا يا أخي هي أصلا 400 ما هو 500. قلت لي لا 500 شوف عدد الأعمدة. قلت لا يا أخي حتى لو عديت الأعمدة أنت بين العمود والعمود كم حاج حطيت. فقلت لي أنت أنا اعتبرت بينهم 10. قل لا 10 إيش شوف النظام أنه يكون بينهم 9. وجلسنا نتناقش لمدة نصف ساعة كم تحتوي هذه الخيمة. هذا خطأ يا أخي ولا جدال. خليك ساكت يعني لهالدرجة احنا بنحل قضية فلسطين الآن لما نتناقش. فلا ولا جدال في الحج. بل قالوا كان عطاء بن أبي رباح عالم من العلماء وعابد قالوا كان إذا حج كأنما هو حية صماء ما يتكلم إلا سبحان الله استغفر الله اللهم يفتي ساكت سواليف الغداء تأخر العشاء بكر الخبز بارد الفول مدري إيش حاصل فيه الملح ناقص والله أنا أبغى عصير وجابوا لي مدري بيبسي أنا الكلام هذا كله ابتعد عنه أيها الحاج. هذا يا جماعة من مما يضيع على الحاج حجه. الأصل أن يكون الإنسان صامتا إلا ذكر الله وما والاه أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو تعليما لجاهل أو تنبيها لغافل أو نحو ذلك. أما أن يكون الإنسان ربما أحيانا يعني يصرف وقته وربما أيضا يصرف ماله وتجد أن بعض الحجاج يعني يعاني من فضول النظر وهذه كلها تنبيهات لأجل أن يعتني إخوانه أن يكون لهم بصمة في الحج. يعني بعض الحجاج تجد أنه فارغ ويخرج من المخيمة ويقف في الرصيف ينظر إلى الغادي والرائح وكأنما هو موكل بعد الحج. يا أخي من أمرك بهذا؟ اجلس وامسك مصحفا يا أخي واختم القرآن اقرأ كل يوم 10 أجزاء. ما الذي يمنعك؟ أو ربما يبدأ يمر على المتسوقين على الذين يضعون أحيانا بسطات على الأرض اللي يبيع ميداليات واللي يبيع شحن للجوال واللي يبيع مدري إيش ويبدأ يمر وينظر إليهم. وربما فعل ما هو أكبر من ذلك بأن ينظر إلى بعض النساء المتبرجات ونحن مع الأسف نعاني وهذه من مخالفات الحج أيضا التي تقع من بعض الحجاج. يعني في يوم 8 اللي هو يوم التروية واليوم 9 الذي هو يوم عرفة ما شاء الله الحاجات حاجات، يعني تجد أنها بحجابها الأبيض، ويعني هي لو غطت وجهها أحسن بعد كما هو الراجح، لكن بعضهن تكشف وجهها وتلبس لباسا أبيض واسعا ما شاء الله، وتقول في نفسك اللهم الله يديمها الستر. لكن ما إن ترمي هذه المرأة الجمرة حتى ترمي معها سترها وتخلع الحجاب الواسع وتضع لها شيئا مشجرا ضيقا وتلبس بلوزة وبنطلون وتمشي في الميناء وكأنما هي في سوق من أسواق بلدانها، وهي لا يجوز أن تلبس هذا اللباس أصلا حتى في سوق بلدها. لكن يا أخي ينبغي أن يعظم هذا المشعر الحرام فعلا، ومن يرد فيه بإلحاد مظلم نذقه من عذاب أليم. فينبغي على الإنسان أن يناصح من تلبس مثل هذا، وأيضا ينبغي له أن يغض بصره عنها. نعم، ما يكون الإنسان ذهب إلى مكة ليجمع حسنات فإذا به يجمع على ظهره سيئات، يغض بصره عما ينظر إليه في مثل هذه المحرمات، هذا حرام في غير مكة، فما بالك بالإنسان إذا كان موجودا في مكة. لذلك الغاية العظمى التي يحققها الإنسان من حجه التقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحج وذكر غيره، قال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم لن ينال الله لحومه ولا دمه ولكن يناله التقوى منكم. فهو يتعامل مع القلب، الحج لا يتعامل مع اليد فتنفق، ولا يتعامل مع اللسان فيلبي، ولا يتعامل مع العين فتدمع، إنما يتعامل مع القلب. فإذا حججت وتأثرت يدك ولسانك وعينك ولم يتأثر قلبك فما حججت، ولكن حجت العير، ما حججت الحج الشرعي اللي يريده رب العالمين. أنا قبل ما أسمع منك يا زيد، معنا أيها الأحبة التقرير، تقرير الصيني الذي أسلم. بالمناسبة كما ذكرت في الحلقة الماضية، القطار المشاعر الذي عرضناه في الحلقة الماضية الذي ينقل الحجاج من ميناء وعرفة مزدلفة إلى آخره، ممن شارك في تنفيذه عمال بشركة صينية، يعني قرابة 6000 عامل، وكانوا موكلين بالعمل فيما هو خارج حدود الحرم، وهم غير مسلمين عدد كبير منهم، فكانوا يعملون في خارج حدود الحرم في الصبات الإسمنتية وغير ذلك. فالإخوة في مكاتب الدعوة جزاهم الله خير في مكة كانوا يرسلون إليهم دعاة صينيين، يوزعون عليهم كتبا عن الإسلام، يقيمون عندهم محاضرات، يقيمون عندهم برامج أحيانا ترفيهية لدعوتهم إلى الإسلام. فأسلم من هؤلاء 6000 قرابة 1500 إلى الآن. وحصل لنا موقف لما كنا في السيارة ذهبنا لأجل أن نصور تقريرا نعرضه على يعني عليكم أيها الفضلاء، فرأيت صينيا من هؤلاء العمال، فوقفنا السيارة ونزلنا وسألته ما اسمك، فقال اسمي تشيك تشيك تشيكو. فقلت له طيب هل تعرف عن الإسلام شيئا؟ فتناقشنا معه نقاشا يسيرا نعرضه لكم الآن لتروا النتيجة بعد ذلك، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. حقيقة احنا جئنا هنا نصور قطار المشاعر، ثم وقفت السيارة فكنت أتكلم معهم ليدعوهم إلى الإسلام، فاكتشفت أن 2 منهم مسلمين، وبالمناسبة الذين اشتغلوا في القطار 10000 ما بين عامل ومهندس تقريبا، منهم 6000 صيني، وخلال هذه الفترة أسلم من هؤلاء الصينيين 1500 تقريبا. وسألته يعني ما اسمك وكذا، فاكتشفت أنه مسلم. فا I think you can speak Arabic. شوية. كيف أنت في معلوم عربي؟ أنا درست في الصين. درست في الصين عربي؟ أيوة. كم مضى لك هنا؟ How long؟ هنا أنا جيت إلى هنا جديدة، بس لزملائي هنا منذ سنة واحدة. منذ سنة واحدة. لما جئت إلى هنا كنت مسلما؟ طبعا الحمد لله أسلمت، يعني أنت مولود مسلم. نعم. أنا ظننتك أنك أسلمت هنا. والأخ هذا What's your name؟ عبد الله. ما شاء الله. Nice to meet you, عبد الله. How long you think one year? More than 1 year. 1 year and a half. Can you speak Arabic or English? Just English. Yeah. Okay. When you became Muslim? Before how many? My parents. My parents. Alhamdulillah. Your father and mother. Yes, father. Alhamdulillah. Did you advise anyone here from your friends to become Muslim when they work in this train? Yes, some kind of maybe 300 or 400 Chinese Muslims here. Alhamdulillah. Yes, they will take part in the Hajj this year. Alhamdulillah. Yes. Barakallahu feekum. How are you? Hi. Ni hao. Yes. What's your name? My name is Stephen. Stephen? Yes. You are not Muslim? Maybe in the future. Okay. What do you feel when you came to Mecca? It's very good. Did you see Al-Haram? Yes. The mosque? Yes. Did you visit? Yes. Alhamdulillah. Now, inshallah, you will be Muslim, inshallah. Yes. Why you not be Muslim now, to decide to be Muslim? Yes, I'll make a decision to be. Did anybody give you anything about Islam books or anything? Yes, yes. Alhamdulillah, did you read it? Who gave you the books about Islam? Nobody give you any books about Islam? No, give me. I have read that very carefully. Okay, why you not be Muslim now? I will make this decision to be a Muslim. You can't decide now. Okay. Say, Ashhadu. Yes. Ashhadu. Okay. Say after me. Okay. Replay. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu. Rasulu. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay. بصمات خير للأباء. السلام عليكم. طبعا يعني نسأل الله تعالى أن يثبته على الإسلام. يعني أحيانا بعض الناس سبحان الله يكون قد قرأ عن الإسلام وفهم الإسلام وعرف معانيه وأدرك يعني سر عيشه في هذه الحياة وسر وجوده واقتنع في داخله بالإسلام، لكن يحتاج إلى دفعة صغيرة لأجل أن يقرر، فقط لأجل أن يقرر. هو عنده قناعة، يعرف ما هو الإسلام، عاصر مسلمين، ما هو وجدناه واقف مع اثنين يعني مسلمين منذ الولادة، ومع ذلك يقول أنا قرأت عن الإسلام وأعرف الإسلام وزرت الحرم ومشاعري حلوة. طيب، ما الذي يمنعك تتخذ القرار وتدخل في الإسلام؟ فكان ولله الحمد وقوفنا عنده هو يعني القشة التي قصمت بعير الكفر وأنهضت بعير الإسلام. يعني هي لله الحمد الموقف. نسأل الله تعالى أن يثبته على دينه ونجعله بإذن الله تعالى مسلما. أنا طبعا شرحت له بعدما انتهينا من التصوير، يعني شرحت له بالإنجليزي ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني ليس فقط كررها بلسانه بالعرب دون أن يعرف معناها، شرحنا له إيش معنى باللغة الإنجليزية. أيضا أوصينا به خيرا، كان معنا مهندس سعودي قائم على المشروع فعرفه وأوصيناه به خيرا، لعله إن شاء الله تعالى يتابع معه عبر مكاتب الدعوة القائمة هناك، يتابعونه أيضا ببعض الدروس العلمية حول الإسلام ما يتعلق بدعوته وتعليمه. ونسأل الله تعالى بإذن الله أن يثبتنا وأن يثبته على مثل ذلك. معنا أيها الأحبة اتصال من خالد من مصر. مرحبا يا خالد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. يبدو أننا طولنا عليك لأننا حقيقة أخذنا في الكلام وقللنا استقبال اتصالات اليوم لكثرة المادة معنا. أنا عايز أقول بس جزاك الله خير أنت والقائمين على القناة وكل الشباب اللي عندك، الله يحفظك عنا وعن الأمة الإسلامية جميعا. الله يجزيك خير خالد، بارك الله فيك وفيك يا شيخ. أنا كان لي سؤال عند حضرتك. تفضل. إيه رأي حضرتك في الناس اللي بيحجوا ويرجعوا من الحج وكأنهم محجوش؟ يعني اللي بيكذب يرجع يكذب، اللي بيرجع بيشتغل شغلانة حرام يرجع يمارس نفس الشغلانة تاني، وكأن الحج بالنسبة له لقب، رحلة بيتكبد عنائها وشقائها عشان خاطر ياخد لقب حج أو إنه يرجع ومعاه هدايا للأهل والأصحاب. صحيح، بارك الله فيك خالد، الله يجزيك وفيك يا شيخ ومتشكر. الله يحفظك. أنا ذكرت حقيقة أن الإنسان ينبغي أن يتغير بعد الحج، وأن من علامات قبول الحج أن يكون الإنسان متغيرا بعد الحج فعلا، وأن يظهر عليه مثل هذا التغير، وأن يتخذ قرارات في حجه. يعني وأنا حاج أتخذ قرار أني مثلا أصحابي السيئين اللي أنا أعاشرهم وأجالسهم وربما جروني إلى أشياء محرمة ينبغي علي أن أغيرهم، عندي قرارات معينة لابد أني أغيرها. وأذكر أني كنت أقول مثل هذا بالمناسبة مرة حصل لي يعني موقف محرج في هذا. مرة ألقيت محاضرة في إحدى الحملات في الحج، وتعرفون في حملات الحج أحيانا هو يومين، العاشر والحادي عشر تقريبا هي الوقت الذهبي لإلقاء المحاضرات في الحملات، لأن الثاني عشر الناس يبدأون يذهبون، ويوم عرف الناس غير متفرغين لإلقاء محاضراتهم وينشغلون بالدعاء، واليوم الثامن لا يزالون يجتمعون. فالشاهد انتهيت من حملة وأنا متوجه إلى حملة أخرى بسرعة حتى أدرك أني ألقي عندهم محاضرة، وأنا نازل من الحملة الأولى في دباب ينقلني، دراجة نارية، فالعادة إذا اقتربت من الدباب أربط ثوبي لأن نكون بالثياب في يوم العيد وما بعده، وأتلثم بغترتي حتى ما يراني الناس ويبدون يسلمون ويعطلوننا، وأركب الدباب. فأول ما نزلت لأركب الدباب توني بأتلثم وأربط ثوبي وألتفت، فإذا صبي صغير ربما عمره لم يتجاوز 13 سنة معه سيجارة ومتخبي عند الجدار يدخن. فحصل معه موقف عجيب، هذا موقف محرج لي أنا يعني أذكره لكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير. بعدتك أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالشاهد رأيت هذا الصغير فقلت يا ابني الله يهديك، قالوا الشيخ وحاول أن يخبيها، قلت يا ابني الله يهديك ما يصلح الدخان وأنت صغير ولا يجوز وأنت في مكة وأنت يلا عطني البكت. قال لا لا، قلت يا ابني عطني البكت، وكان معي عطر في جيبي، قلت خذ هذا الطيب واعطني البكت اللي معك. فأخذ الطيب واعطاني البكت. أنا مستعجل والهاتف يرن يقولوا لي عجل، الناس مجتمعين ينتظرونك. بحثت عن حاوية نفايات لأضع فيها الدخان ما وجدت، يمين يسار ماذا تفعل به؟ فوضعته في جيبي وربطت ثوبي وتلثمت وركبت الدباب وقلت بسرعة حملة كذا، ونذهب إلى تلك الحملة. نقف قبل الحملة بعشرة متر، أنزل وأصلح الثوب وأصلح الغترة وأدخل للقاء المحاضرة. دخلت المحاضرة وبدأت أتكلم عن الحج والتغير بعد الحج، وأقول وينبغي على الإنسان أن يتغير بعد الحج، كل شيء فيك يتغير، حتى نغمة جوالك إذا كانت موسيقية تتغير. فأدخلت يدي في جيبي لأخرج الجوال، قلت حتى نغمة جوالك، فخرج بكيت الدخان. والحملة فيها يمكن 600 حاج أعينهم فيه، والشيخ معاه بكيت الدخان رافع البكيت، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما رأى الناس بكيت الدخان في يدي، أنا ما انتبهت إلا بعد ما لمس إلا والله بكيت الدخان، علبة سجاير ليست الجوال. فقلت وضعت على الأرض، قلت يا جماعة اتركوا المحاضرة على جنب، أقسم بالله العظيم أني ما أدخن، والله العظيم أني عمري ما حطيت السيجارة في فمي. ثم شرحت لهم طبعا إيش السبب، فصارت خيرة سبحان الله هذا الخطأ. قام واحد وأخرج بكيتين دخان علبتين وضعها على الطاولة، قال يا شيخ توبه لله. فقام شخص آخر وأخرج من حقيبته علبة كاملة اللي فيها 10 أو 20 علبة صغيرة يسمونه كرز أظن، جاء وضعه على الطاولة، فاجتمع بين يدي قرابة 20 أو 30 علبة. فسبحان الله أحيانا بعض المواقف يعني تصير مؤثرة. تفضل يا محمد نسمع لك. بسم الله. هو في مشكلة الناس في الحج، هو بتبقى عاوزين آخر حاجة كده بصمتين بالنسبة للناس اللي بيحجوا ذات نفسهم، لأن الواحد اللي هو بساعات بيطوف في العمرة مش في الحج أو في السعي أو كده، بسمع الناس بتقعد تتكلم، يعني ما بيستغلوش الوقت في أي عبادة، يعني يسولفون مع بعض. يعني يقعدوا يتكلموا. يعني في مرة أنا ماشي لقيت واحد بيهزر بيقول لصديقه اللي ماشي معاه في المسعى، وذات المسعى المسافة طويلة شوية، فبتبتدي الحكايات تطلع فيها بقى، يعني قاعد بيتكلموا واتنين ستات بيتكلموا على القعدة معاهم في الأوضة في الفندق، دي مش عارف عملت إيه ودي وأنا قلت لها. فسبحان الله يعني ما بيستغلوش الوقت ده، ودي مشكلة يعني الواحد بالدعاء والذكر. يعني ده في غيبة وفي لهو وفي كل حاجة في في المكان ده، وده برضو يعني احنا برضو في ناس بتيجي ما تبقاش عندها اي ثقافة، يعني في ناس بتيجي من مثلا من بلاد من قرى او ما عندهمش ما تعلموش قبل كده فما بيعرفوش، فده بيبقى قائم عليه اللي هم المشرفين اللي بيبقوا مع الناس. المفروض يعلمونهم طبعا، المفروض. يعني انا واحد من الناس او اي واحد يعني عنده ثقافة دينية بيبقى نفسه ان هو يروح يعني يخدم الحجاج كده. في ناس بيقرأ سبحان الله النعمة دي هم مش حاسين، يعني هو شغلته في الحياة ان هو يخدم الحجاج، طالع من مصر او من اي بلد عربية او حتى من هنا من حملات الداخل، بيبقى المطوف طالع هو طلع على شغلته ان هو هيحج مع الناس ويبتدي يدعوهم. الناس جايز ما بتهتمش بالناس، جايز هو بي بي بينشغل في حياته هو او يبتدي يهمل الناس. ودي مشكله لان انت هتاخد اجرهم، يعني انت اجرهم مش ضايع. في الاصل انك تحرص انهم ايضا طبعاً يعني تنبههم على اخطائهم، والنفس قائد الحمله يكون عنده ناس متكفلين بهذه الامور. معنا اتصال اختنا تهاني. تفضلي يا اختي. عليكم السلام، مرحبا بكم. احنا كلامنا كما تعلمين حول كيف يضع الانسان بصمته في الحج وبعض اخطاء الناس التي تقع في الحج. انا عندي وشي سؤالين. الاول، كيف تجعل الحج نقطة انطلاقة لحياتك؟ صحيح. الشيء الثاني، كيف يمكن الحج هو نقطة التغيير على مستوى سواء الافراد او الجماعات؟ ايضا في مداخلة اللي هو انه احنا نشوف الحج يعني نقوم فيه بعبادات قد يراها غير المسلم إنها عبادات لا فائدة منها، مثلا رمي الجمرات، الوقوف بعرفة، طواف بالكعبة وغيرها. لكن وجدنا في كتاب مثلا 100 طريقة لتحفيز نفسك، يؤكد فيها المؤلف ستيف شاندلر على أهمية أن تتخيل في ذهنك الهدف الذي تريد تحقيقه. جميل. فهذا دائما يساعدك على تحقيقه، وإذا فعلت ذلك بإتقان فكأنما ولدت من جديد. أحسن. أليس هذا متحقق في الحج، ويكون أيضا مثل المحفز لعمل الخير بعد الحج؟ صحيح. الله يجزيك خير ومشاركة طيبة، وإن شاء الله ننبه على ما طلبتيه. معنا من؟ أخونا محمد. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا محمد. ازيك سعادة الشيخ؟ أهلا وسهلا. الله يحييك. أنا جدا سعيد والله بمشاركتي معك. الله يحفظك. الله يحفظك يا رب. سعادة الشيخ، حضرتك قلت أنه الجدال في الحج مش كويس. إيه. طيب فضلتك، دلوقتي لما يبقى الواحد مثلا بيشتري حاجة ويفصل في سعرها، هل ده يعتبر من ضمن الجدال ولا لا؟ جميل جميل. سأجيبك عن ذلك. وإن كان إذا كانت المفاصلة ليست طويلة، يعني قال مثلا أعطنيها بخمسة فقال البائع لا إلا بستة، قال طيب سلام عليكم ومضى، لا بأس. لكن إذا بدأ يجادله جدالا طويلا وأنتم أصلا تأخذونها برخص وغيرك يبيع بأقل منك ومدري إيش، هذا حقيقة نوع من الجدال الذي لا يليق بالحاج. وليس المقصود في الحج البيع والشراء، المقصود التعبد. لكن لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا جناح الإنسان أن يأخذ شيئا من يعني التجارة أو نحوه. أخي مالك. السلام عليكم. مرحبا يا مالك، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ محمد، احنا بس عندي سؤال بخصوص أنه أصبح الآن الفرد أنه يضع بصمته كفرد صعب. أي. لأنه الجهات الحكومية والجهات الخيرية صارت معطية هذه الأمور كلها بالأكل المجاني وتوزيع الهدايا في العيد وهذه الأمور، فكيف أنا كفرد واحد أضع بصمتي في الحج؟ ممتاز ممتاز جميل. الله يحفظك، وإن شاء الله نتكلم عن ذلك بإذن الله. نحن بلا شك ذكرنا شيئا من ذلك، وذكرنا أن كل إنسان يستطيع أن يجعل له بصمة. أنا تكلمت قبل قليل عن أهمية الدعاء، تكلمت أيضا عن تغيير الحاج في نفسه. كذلك من أهم الأمور أن يكون الحاج قبل ما يذهب يحرص على أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج، السنن، بحيث أنني وأنا جالس أستطيع أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أستطيع أن أقول مثلا يا فلان ترى السنة أن تفعل كذا وأنت لا تفعل كذا. يعني مثال، نعلم أن الاضطباع في الحج، الاضطباع هو إخراج الكتف الأيسر وستر الأيمن، وسنة فقط في طواف القدوم بس. أما في السعي وفي الوقوف بعرفة وفي المبيت بمزدلفة وفي هذا ليس سنة، بل الإنسان يغطي كلا كتفيه. فلو تعلم الحاج هذا الأمر وأصبح وهو في حجه يقول الذين معه يقول لا ترى السنة فقط تخرج كتفك الأيمن فقط في أثناء الطواف، أما في غير الطواف فإنك تستره، وأخذ ينبه الناس على مثل ذلك، هذا بلا شك ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إذا قرأ الإنسان شيئا قبل أن يذهب، كذلك يا أخي أن يحرص الحاج قبل ما يذهب على أن يقرأ شيئا من الفتاوى المتعلقة بالحج. أنا وجدت خلال يعني مشاركتي في الحج أعوام عديدة، وأيضا مشاركتي في يعني لجان الفتوى، أن الأسئلة التي ترد من الحجاج علينا 90% من هذه الأسئلة إن لم يكن 95% هي أسئلة مكررة متشابهة. اللي يقول لك أنا يا شيخ شككت أثناء رمي الجمرات ما أدري هي 5 ولا 6 أو 7، والثاني يقول لك أنا أحدثت أثناء الطواف، والثالث يقول لك أنا تأخرت في المبيت بعرفة ولم أجلس فيها إلا كذا، والرابع يقول أنا صليت في مزدلفة ما أدري كيف صليت القبلة ما عرفناها. أسئلة متكررة في الحقيقة. فمثل هذه المتكررة هذه موجودة في كتب فتاوى وموجودة في مواقع الانترنت المعتنية بأحكام الحج والعمرة. ما أجمل يا أخي أن الإنسان قبل ما يذهب يدخل على موقع يقرأ هذه المسائل، تتجاوز 60 أو 70 مسألة، ولأن الناس الآن يقرؤون ويستفيدون وعندهم ذكاء يستطيعون أن يعقلوا، يحرص على أن يتعلم شيئا من ذلك قبل أن يخرج إلى الحج. هذه من أهم ما ينبغي أن ينتبه إليه الحج. أيها الأحبة هذه مشاركاتكم، نخرج إليها ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين. هذه أختي الصغيرة غادة، هي تحب رسول الله وتشرب كما كان رسول الله يشرب. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد. أستغفر الله يا مسلمة واحفظي لساني، وعلى صلى الله عليه وسلم وهلكب الناس في النار على وجوههم إلا أصعد سنتهم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. ضع بصمتك بين أفراد مجتمعك واحصل على فرصة الفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1000 ريال سعودي. للمشاركة لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين، لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة. ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4. حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra-tv.net أو على مجموعة البرنامج على موقع فيسبوك. واجعل هنا عادتك. أقبل هنا أقبل هنا بصمتك. ضع بصمتك. السلام عليكم. أي مشاركات لطيفة حقيقة، وأنا أثناء اختيار طبعا ليس أنا اللي اختارها، لجنة الإعداد تختار المشاركات. نحرص على أن ننوع، يعني يأتي أحيانا بعض الأخوة يرسلون خطبهم في الجمعة أو كذا، فنحن نريد أن ننوع. أحيانا نأتي بشيء من الصغار، أحيانا نأتي ببعض يعني العروض الباوربوينت التي يرسلها الناس، حتى نشجع جميع الطبقات وجميع القدرات. يعني لو كنا ما ننشر في المشاركات إلا يعني الكبار وخطب الجمعة ونحو ذلك، يعني ربما الصغار لا يتشجعون، لكن لما تشجع مثل هذا الصغير بلا شك أنه يكون له دفع بإذن الله. فإحنا عندنا مشاركتين لصغار، يبدو أن كليهما سيفوز ولا لا؟ إن شاء الله. إذن 500 ريال لكل واحد منهم. مبسوطين يعني، فإن شاء الله تعالى أن يستفيدوا منها. أخيرا حقيقة أنا أنبه إلى أن الإنسان ينبغي له في أثناء حجه أن يكثر الدعاء لنفسه ولإخوانه المسلمين، وأن لا يكون دعاءه فقط مربوطا بنفسه بينه وبين الله تعالى، وأيضا ألا يكذب على نفسه في دعائه. يعني مثلا هو يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم اغفر لي، طيب هل عملت بأسباب هذه المغفرة؟ اللهم تجاوز عني، اللهم أطعمني الحلال وأعذني من الحرام، طيب هل عملت بأسباب ذلك؟ عندما تريد أن يستجيب الله تعالى لك، هل عملت بأسبابه بحيث أنك حرصت أصلا في طريقة عملك، في طريقة بيعك، طريقة شرائك، حرصت على أن تعيد أموال الناس إليهم؟ بمعنى أنني أنا أعمل بأسباب المغفرة، كما قال ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. لما قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله رضي الله عنه، يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال له عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أعطاه طريقا يمشي عليه، ليست القضية فقط دعاء. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل أيضا من حجاج بيته الحرام، وها هم الآن وفودهم تملأ جنبات البيت الحرام، وقد رأيتم قبل برنامجنا وترون بعده أيضا على الهواء مباشرة، ترون الحجاج وهم في كل موطن في هذا البيت الحرام يطوفون ويسعون، ولم يبقى على يعني يوم عرفة إلا يومين إلا يومان أو ثلاثة. أسأل الله تعالى أن يبلغنا يوم عرفة، وأن يبلغنا أيضا اليوم الحج الأكبر، وأوصي إخواني حقيقة بصيام يوم عرفة لمن لم يكن حاجا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة، أن يكفر سنتين. فهو بلا شك له فضله لمن لم يكن حاجا، أما من كان في الحج فإنه لا يصوم، لأنه سوف يعني يضعفه ربما الصيام عن العبادة، عن التقرب إلى الله تعالى بالدعاء. أما الذي لم يحج فيسن له أن يصوم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يسلم حجاج بيت الله تعالى الحرام. إلى لقاء آخر إن شاء الله بعد الحج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.